بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم في صحيح، قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور، قال أخبرنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين الحصيري النيسابوري، الحصيري نسبا، النيسابوري سكنا بلد. يقول رحمه الله في صحيح الذي بين يدينا، ونحن في كتاب الايمان، يقول رحمه الله كتابه بابه للباب، باب للباب. حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور نعم الكوسي، قال حدثنا معاذ في العنبري، قال حدثنا أبي أبوه حدثنا أبي، قال أنا بالزبير، أنا بالزبير مسلم بن تدرس، قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث التقدم، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايمان حديث من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المرتبتين اما الجنه ولا النار، واحد من الاثنين. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن واصل الأهدق عن المعروف بن سويد، قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قال ابن قال حدثنا قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة قال عواصل الأحدث، عواصل الأحدث قال حدثنا معرور بن سويد، معرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأعور يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يحدث، سمعت أبا ذر الغفاري يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم، أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول أبو ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه فقال: بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني ومن مات لا يشرك بالله دخل النار. قال: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. يقول أبو ذر: فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. في الثالثة في رواية البخاري في الثالثة قال: وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وأحمد بن خراج، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا أبي، قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدث أن أبا الأسود الديري حدث أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق؟ قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق؟ ثلاثة. ثم قال في الرابعة: ألا رغم أنف أبي ذر؟ قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب وأحمد بن خراش، وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أبو عبد الوارث قال حدثني حسين المعلم، حسين المعلم قال عن ابن بريدة، عن ابن بريدة عن أبيه قال أيها ابن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود الديري، عن أبي الأسود الديني قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال إنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في المسجد عليه ثوب أبيض. ثم أتيته فإذا هو نائم. يقول فانصرفت عنه أريد أن يكمل نومه. ثم جئت فإذا هو نائم أيضا. ثم جئت الثالثة فهو مستيقظ. فسلمت عليه وجلست جنبه وقال أبو ذر قلت نعم. قال بشر أمتي أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ما يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ولو شرب الخمر. قلت وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة على رغم أنف أبي ذر أو قال وإن رغم أنف أبي ذر لأن الله يغفر هذه وإن لسر ما يشرك بالله شيئا فهذه معاصي قد يغفر الله عنها ويغفرها قد يكفرها الربو يكفرها الصلاة يكفرها المشي المساجد لكن الشرك الأكبر هو الذي ما يغفر نعوذ بالله ما يغفر إلا بالتوبة منه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها هو حدثنا محمد بن رم واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن طائي عن طائي بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إيدا يدي بالسيف فقطع ثم لاذ مني بشجرة فقال سلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قال الإمام النووي باب تعليم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. باب تعليم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله يعني أنك تعلمه تفهم. تقول حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال انا طائي ليث انا طائي من انا طائي بن يسار الليثي قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الاسود عن ابي عن المقداد بن الاسود المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال انه اخبره انه قال يا رسول الله أنه أخبره أن قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إذا يدي بالصيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. يسأل الرسول مقداد بن الأسود رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن تلاقينا أنا رجل من الكفار فتقاتلنا بالسيف فقطع يدي بسيفه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله هل أقتله يا رسول الله قال لا تقتله فقطع يدي يا رسول الله قال لا تقتله فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله وهو بمنزلتك حين قتلته يعني انتكس الأمر أنت كنت منزلته الأولى وصار منزلتك الأولى. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهام حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي هاون وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا الزهري بهذا الإسناد أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث وأما معمر ففي حديثه فلما هويت لأقتله قال لا إله إلا الله. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر قال ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ثم حول السند أيضا وحدثنا محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اجتمع الاثنين في عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. الجميع كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وبهذا المتن. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله. أما الأوزاعي وابن جريج قال أسلمت لله كما قال الليث. كما قال الليث بن سعد. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وأما معمر فروايته أنه قال فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. الصحيح الذي قالها ألف لهم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد من عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر مثل حديث الليث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال ثم الجندعي ثم الجند الليث ثم الجندعي يعني ليث من بني ليث ومن جندع قبيلة صغرة من ليث. عن عبد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي بن الخيار أخبره أنه أخبره قال أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي المقداد بن عمرو الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة كان حليفا لبني زهرة من قريش وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا خيال عنده فرس بدر معه فرس وهي عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص معهم فرسين في بدر الكفار معهم يجي ألف ناقة 12 فرس أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر مثل حديث الليث. سأله المقداد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر مثل حديث الليث قطع يدي ثم قال لا إله إلا الله هل أقتله قال لا تقتله قال قطع يدي قال وإن قتلته فمنزلته الأولى ومنزلته الثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو خالد الأحمر خاون وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي الزبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فسبحنا الهرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك وذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلت قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال فلا شغلت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. للإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال كلاهما عن الأعمش عن أبي زبيان نعم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وهذا حديث ابن أبي شيبة ساقه ابن أبي شيبة بسنده قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. يقول أسامة بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة حروقات أربع في العرب حروقات جهينة وحروقات بري إلى آخر قال فصبحنا الحروقات من جهينة. يقول فتقابلنا أنا ورجل قال لا إله إلا الله فطعنته بعدما قال لا إله إلا الله واستكملها طعنته أنا حتى مات فوقع في نفسي من ذلك كيف يقول لا إله واقتله ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله كيف تعمل بلا إله إلا الله قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تعمل بلا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قلت يا رسول الله ما قال خوفا من السلاح؟ قال هل لا شققت عن قلبي؟ هل لا شققت عن الله حتى تعلم من قالها ذلك أو, أو, أو, أو قالها لله رب العالمين؟ هل لا شققت عن قلبه؟ يقول أسامة فلا زال يكرر هذه المسألة علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك الساعة. أسامة يقول كرر الرسول كرر حتى امتلأ قلبي من الحزن، حتى خفت أن أبكي لأنه كرر علي بحزن وشدة حتى تمنيت أني لم أسلم إلا ذلك الساعة. قال فقال سعد وأنا والله معنى هذا أن الإنسان لا يفعل شيئا يندم، لا تفعل الإنسان تقدم على شيء تندم الإنسان، فكر تفكر وفهم وافهم واعمل ما أنت مقدم عليه الإنسان، لا تقدم على شيء بسرعة وبعجلة فتندم الإنسان. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما. فقال سعد أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله أسامة، لأن أسامة حلف بالله أيمانا مغلظة أنه لا يقتل أحدا أسلم لا يقتل مسلم، إلا عاد الكافر اللي ما أسلم هو حر، لكن قال حلف أنه لا يقتل مسلما أبدا حتى يمكن بحق حتى بحق بتعمل. قال رجل ألم يقل الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال رجل من القوم قال لم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال سعد قاتلناهم حتى كانت فتنة حتى لا تكون فتنة. وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. أن قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك من المتأخرين تقاتلون حتى تكون فتنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو ذبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن الحارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خرقات من جهينة فصبحنا القوم هزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكفانوا الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا اسامه قتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا. قال فقال قتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لما كنت اسلمت قبل ذلك اليوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يقول سمعت أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وعن أبيه يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة إلى الحرقة من جهينة من الحرقة من جهينة. قال فصبحنا القوم وهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله. لما غشينا في السيف قال لا إله إلا الله. يقول الرجل كف عنه وأنا قتلت لا حول. يقول فوقع ذلك في نفسي. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي عليه الصلاة بما قلت. قال قتلت بعدما قال لا إله إلا الله. قال إنما قالها عوذا من السيف يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله يا أسامة؟ أقتلته بعدما قال حتى أكررها حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك الساعة. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الحسن بن خيران قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان خالد بن اسبج ابن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجلي بعث الى عسعس بن سلامه زمن فتنه بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من اخوانك حتى احدثهم فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تتحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليها سر البرنس الرأس وقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال ما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني هملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيد ولا يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن قال حدثنا عمرو بن العاصم عمرو بن العاصم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال سمعت سليمان يحدث أن خالد الأسبج ابن قال سمعت أباه يعني سليمان طرخان يحدث عن صفوان عن صفوان بن معطل قال أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة عسعس بن سلامة فقال زمن فتنة ابن الزبير فقال فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم وكان عليه برنس على رأسه فبعث رسولا إليهم حتى اجتمعوا فلما اجتمعوا حسر عن رأسه وخرج برنس فقال لهم نعم تحدثوا بما كنتم تحدثون به نعم. حتى دار الحديث بينهم فقال فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا فيما بينهم فقال فكان رجل من المشركين إذا شاء يقتد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله لا يشاء أن يقتل شخص من هؤلاء إلا قتله يقول وتلقاه أسامة بن زيد وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد هو الذي قصد غفلته فلما رأى أنه غفل عنه طعنه بالرمح حتى قتله فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله وقد قتل فلان وفلان وفلان قتل ناس من الصحابة يقول فضربه بالسيف أو طعنه بالرمح فيما سبق فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فجاء البشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر كله حتى جاء خبر أسامة بن زيد وأن رجلا كان لا يريد شخصا من المسلمين إلا قتله فصدى له أسامة بن زيد رضي الله عنه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله لكنه ضربه بالسيف وقال طعنه بالرمح فلما جاء أسامة قال قتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها تعوذا قال هل قال يا رسول الله أوجع بالمسلمين وقتل فلانا وفلانا يا رسول الله أوجع بالمسلمين وقتل فلانا وفلانا نعم وسمى له نفرا من الصحابة رضي الله عنه وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله وإني حملت عليه لأضربه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته قال نعم قال رسول الله هل قتلته؟ قال نعم قتلته. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت؟ نعم. قال يا رسول الله استغفر لي. قال يا رسول استغفر لي ما رضي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله. قابل لأسامة كيف تصنع كيف تقتل رجل قال لا إله خلاص اتركه. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى والقطان هاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هاون وحدثنا يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يقول الإمام النووي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم النووي عارفين الحديث فلي قول بس قول في الأصل حدثنا مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا بن مثنى قال قال حدثنا يحيى هو القتان قال حدثنا يحيى هو الغسان قال حدثنا هاء وحد ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير وابن نمير كلهم عن عبيد الله كلهم عن عبيد الله وابن نمير كلهم عن عبيد الله نعم عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى قال واللفظ له واللفظ له قال قال قرأت على مالك عن نافع قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا يقول عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا لفظة ليس منا ما تؤول دعا تقع على الرؤوس الظلمة مثل الحجارة أو مثل القنبلة دعا ليس منا من حمل علينا السلاح على المسلمين يريد أن يقتلهم ويقتلهم يقول الرسول فليس منا وليست منا ما تؤول ليست منا الرسول قال ليست منا وبس لا تؤولها دعا تقع على رؤوس من القنبلة من الحجارة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن نمير قال حدثنا مصعب قال حدثنا مصعب قال حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا عكرمة بن عمار قال عن إياس بن سلمة عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سل علينا السيف من سل يعني بمعنى الحديث الأول بس بلفظ آخر من سل علينا السيف فليس منا. هناك يقول من سابها عمل علينا السيف فليس منا ونقول من سل علينا السيف فليس منا الحديث معناه واحد بس اللفظ يختلف. معنى هذا أن كل مسلم يسل سيف على المسلمين أو رمح فإنه ليس منا منا لجعلها تقع عليهم وقع القنبلة ولا نفسرها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد أبي بردان أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وعبد الله بن براد وأبو كريب وأبو كريب قال قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا يعني يحمل السلاح على المسلمين يريد قتلهم ليس منا. ومعنى ليس منا ما نؤوله ما نقول ليس منا يعني ليس من المسلمين الله أعلم أحد يدري ليس من الكفار الله أعلم نقول ليس منا وبس ما نؤولها الكلمة ما تؤول داعها تقع كما كانت. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري هاون وحدثنا أبو الأحمد محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن صهيب بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب قال ثم حول سند ثم حول فقال حدثنا محمد بن حيان حدثنا محمد بن حيان قال قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثنا ابن ابي حازم حاتم قال حازم بالزاء قال حدثنا ابن ابي حازم كلاهما عن سهيل بن ابي صالح كلاهما عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي هريره بن صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أبو هريرة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فمن حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. الغش كثير في السوق اليوم من غشنا فليس منا ولا تؤول هذه الكلمة ما يجوز لأحد أن يؤولها اتركها على ما يتقع مثل القنبلة على رؤوس الظلمة، تقع مثل القنبلة الحارة على رؤوس الظلمة، اتركها، ليس منا، من غشنا فليس منا، ومن سل علينا السلاح فليس منا، أو حمل علينا السلاح فليس منا. لفظة تقول من سل السيف، ولفظة تقول من حمل السلاح، حمله ليس منا، وسل السيف نفسه ليس منا. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر وقتيبة وابن حجر جميعا السلاح ما السيف والرمح، السلاح ما المقصود به السيف والرمح، حتى السكين، حتى لو السكين على أخيك المسلم فهي سلاح، فتقع في هذه المصيبة، تقع الإنسان في هذه الكبيرة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مو السيف والرمح بس، حتى السكين، حتى الشيء اللي يؤذي أخيك الإنسان ويجرح فهو سلاح. نعم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، وقال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني الألا ونبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كبرة طعام فدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كبرة طعام فأدخل يده فيها، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على كبرة طعام عليها حب فأدخل يده فيها تحت. الرسول يعلم الغيب، يوحي الله إليه، يوحى له ولا ما حد يدري، مغطي الحب الناشي مغطي الحب الرطب، لكن الرسول يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فأوحي إليه أن هذا غاش، هذا العبد من عبادي غاش، فأدخل يده في الحب عليه الصلاة والسلام وأخرج البلل، فقال ما هذا يا فلان؟ قال هذا أصابته المطر. قال هل أخرج الرطب فوق على من غشنا؟ هذا السبب، هذا سبب الحديث، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، اجعل الرطب فوق وخلي اليابس أسفل، لا تغش المسلمين، من غشنا فليس منا، منا ليس من المسلمين، تقول لا منا كذا لا تأولها، جاءها تقع على الناس وقع قنبلة الحارة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية هاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع هاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع نعم ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال جميعا عن الأعمش الجميع كلهم عن الأعمش سليمان عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا، يعني بيجيب لفظة منا جابها في الحديث الأولى أن يقول منا ليس منا من فعل كذا وكذا، ليس منا، وهنا جابها الجميع، قال ليس منا من شق الجيوب من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ووباه وجبلاه وكذا وكذا، دعا بدعوى الجاهلية. هذا يقول الرسول ليس منا من النساء اللي تفعل اليوم يفعلونها اليوم، هذا تصيح وتشق جيوبها وتنتف شعرها وأباه وجبلاه ولطفاه وكذا إلى آخره، فهذا لا يزال، مع أن الرسول أخبر أنهم كفر، اثنتان في أمتهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر، قال إنهما كفر، لكن هل هو كفر دون كفر أو أنه كفر لا يخرج من الإسلام؟ الله أعلم. هذا حديث يحيى. قال هذا حديث يحيى، يقول مسلم رحمه الله، وما أحسن سياق مسلم، ما أحسن سياق مسلم، شاء الله الكريم فضل، يقول هذا حديث مسلم. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. ابن نمير وابن جعفر فقال وشق ودعا، يعني دعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن علي شيبة قال حدثنا جرير هاهم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعلى حدثنا عيسى بن يونس جميعا مع مجد بهذا الإسناد وقال وشك ودعا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال شق ودعا شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية نعم. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى لقد انطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيم حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجاء أبو موسى وجاء فغشي عليه ورأسه في أجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السارقة والحارقة والشاقة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري قال وجاء أبو موسى وجعا قال أصيب أبو موسى الأشعري بوجع فجعل رأسه على فخذ امرأة فغشي عليه ورأسه في أجر امرأة من أهله جاء في مرض شديد فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من نسائهم فصاحت امرأة من أهله قريبة له فلم يستطع أن يرد عليه لأنه مغشين عليه لكن يسمع صياحة لما أفاق قال أنا بريء ثم برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول برئ من الصالقة وهي صاحبة الصوت الصالقة اللي تصيح بصوتها والشاقة والنائحة هذا برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور وعلى أخبرنا جعفر بن عون وعلى أخبرنا أبو عميد وعلى سميت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى وعلى أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال لن تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور الكوزج قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو حميد أبو عميد قال قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة وأبي بردة قال أغمي على أبي موسى يقولون أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وهو في حجر امرأة من النساء فقال وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة بالصياح بالصوت فلم يستطع أن يرد عليها لأنه مغشين عليه ثم بعد ذلك لما أفاق وسمعها رد عليها ألم أقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النائحة والصالقة والحالقة ما قلت هذا لك نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق وخرق يعني خرق إيش شق الجيوب أو حلق الرأس أو صاح السلق الصياح أما صاح أو شق الجيب أو نتف الشعر وقطع الشعر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من هؤلاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن اياد الاشعري عن امراه ابي موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني اجاد بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا داود عن ابن ابي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن مهرز عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال اخبرنا شعبه عن عبد الملك بن عمير الربعي بن حراج عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان في حديث عياد الاشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مطيع عبد الله بن مطيع قال حدثنا حسين حسين بن بشير قال حدثنا حسين حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عياد الأشعري عياد الأشعري قال عن امرأة أبي موسى عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا داود بن أبي هند قال قال حدثنا عاصم عن صفوان بن مريد حدثنا عاصم عن صفوان عن صفوان بن مطيع قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال الربعي بن حراش الربعي بن حراش قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بهذا الحديث وبهذه الأسانيد كلها رضي الله عنه غير أن في حديث عياد الأشعري قال ليس منا غير أن في حديث عياد الأشعري ليس منا من كان ولم يقل بريء ولم يقل أنا بريء قال ليس منا كل واحد كونه يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من فعل كذا وكذا أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا كل واحد إذا قال أنا بريء أو قال ليس منا معناه واحد إلا إن بريء أبلغ أنا بريء أبلغ من لأن البراءة نعوذ بالله شديدة أنا بريء من حلق أو سلق أو شق نعم. قال رحمه الله حدثني شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا مهدي وهو من ميمون وقال حدثنا هواتم الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي محمد قال حدثنا مهدي من المهدي قال حدثنا واصل الأحدب واصل الأحدب قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن الرجل ينم الحديث يعني يكذب على الرسول تكلم على الرسول من الأحاديث يجيب حديث من عنده ليست من الرسول سمع حذيفة أن رجلا ينم الحديث يعني يكذب الحديث ويتقول على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام يعني نم الحديث من النمامة صارت نم الحديث وذكره من النمامة مثل النمامة للناس قال لا يدخل الجنة نمام الذي ينم الناس ينمهم وهم غائب تكلم بأخي أنه غائب أو ينم الحديث يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال المسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي علي بن حجر السعدي قال وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن همام بن الحارث قال قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير يقول كان رجل ينقل الحديث إلى من يعني حديث نتكلم فيها هنا يروح ينقلها إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد يقول وكنا جلوسا في المسجد وفينا حذيفة رضي الله عنه فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا قال فجاء الرجل الذي ينقل الحديث إلى الأمير فجلس إلينا وفيهم حذيفة رضي الله عنه فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يقول فقال له حذيفة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام اللي ينم الحديث يكذب الحديث ينقل الحديث يزيد ينقص هذا لا يدخل الجنة قتات يقول للرجل ينصح الرجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش هاون وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مصر عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع. أبو معاوية وكيع قال عن الأعمش. عن الأعمش قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال: حدثنا من جابر الحارث. حدثنا من جابر الحارث قال: واللفظ له. واللفظ له قال: قال أخبرنا ابن مسهر. أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش. عن الأعمش عن إبراهيم. عن إبراهيم التيمي عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث قال: قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد. قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد. فجاء رجل حتى جلس إلينا. جاء رجل حتى جلس إلينا. فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقيل لحذيفة إن هذا يرفع السلطان أشياء. يعني من نتكلم به حين هنا نروح يتكلم فيها السلطان. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. فقال حذيفة رضي الله عنه: يريد أن يسمع الرجل: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات. يعني نمام، يعني ينقل حديثنا إلى الأمير. لك ما لك شغل بهذا، ليش تنقل؟ ربما الأمير يسيئه بعض الأحاديث، فليش تنقلها أنت قتات نمام؟ يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات. نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى بن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المثبل والمنان والمنفق صلته بالحلف الكاذب. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى وابن بشار. وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. عن شعبة. عن شعبة قال: عن علي بن مدرك. عن علي بن مدرك قال: عن أبي زرعة. عن أبي زرعة بن أبي موسى قال: عن خرشة بن الحر. عن خارجة بن الحر قال: عن خرشة بن الحر. عن خرشة بن الحر أيضا قال: عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله من ذلك. فقرأها رسول الله صلى الله عليه ثلاث مرار. فقرأ الكلام هذا الأول قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم قرأها مرة، ثم قرأها مرة: من هم يا رسول الله؟ نعم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق. قال: المسبل إزاره، والإسبال الذي تحت الكعبين. أما الذي يصل إلى الكعب فوق الكعب ما يسمى إسبال. الإسبال لأن جرة تحت الكعبين أو فوق الكعب يضرب الكعب، هذا يسمى إسبال. أما أنا حطه إلى نصف الساق، هذا ما ورد. نصف الساق بعض الإخوان من التعمق جزاه الله خير يجعل ثوبه إلى نصف الساق. إنما الإسبال هو الذي يضرب الكعبين، يصير فوق الكعبين يضربها أو ينزل تحت، هذا الإسبال. ومع هذا من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، إذا كان معه خيلا فهذا أعظم جريمة، نعوذ بالله. الثاني المنان والمنان. المنان يمن على الناس، يأتي ويمن، يأتي ويمن. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف والله إنه جاني كذا، هو يكذب ما جاء شيء، والله جاني كذا، ما كذب. هذا أعظم أعظم جرم عند الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.